السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين 20 من شهر ذي القعدة من سنة 35 و400 وألف في جامع الراجح في مدينة الرياض بحي الجزيرة، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 31 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. قد توقفنا من قبل عند باب التصريف الذي سنبتدئ به إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. وباب التصريف عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 23 بيتا. نبتدئ الدرس بقراءة هذه الأبيات، وفيها يقول رحمه الله تعالى: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا، ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا، وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا، لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعل فعلل وإن علا، فمع فعلل حوى فعللا، كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص ثما. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي، وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي، وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل، واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم، فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا، وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا، كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة، وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. هذا ما قاله رحمه الله تعالى في باب التصريف، والذي بقي لنا من الألفية 3 أبواب. هذا الباب باب التصريف، وباب الإعلان، وباب الإدغام، ونختم بإذن الله تعالى الألفية، ورجاؤنا أن نختمها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. نعم، هذا يدخل في التصريف لأنه فصل. نعم، يسأل عن الفصول التي ذكرها ابن مالك بين هذه الأبواب. الفصول تتبع الأبواب التي قبلها. هذا الباب الذي قرأناه قبل قليل سماه ابن مالك باب التصريف، وذكر فيه 5 مسائل. المسألة الأولى موضوع الصرف، يعني الشيء الذي يبحث فيه الصرف، الأمر الثاني تقسيم الاسم والفعل إلى مجرد ومزيد وأوزان المجرد. والمسألة الثالثة تعريف الحرف الأصلي والزائد. والمسألة الرابعة كيفية الوزن. والمسألة الخامسة مواضع زيادة حروف الزيادة. وقبل أن نتكلم في شرح هذه الأبيات لا بد أن نذكر مقدمة في علم التصريف أو الصرف، لأن ابن مالك سمى هذا الباب باب التصريف وذكر فيه أهم مقدمات علم التصريف. التصريف ويقال الصرف وكلاهما اسم لعلم واحد، فالمتقدمون كانوا يسمونه التصريف ثم سماه بعض المتأخرين بالصرف كابن الحاجب وابن مالك، فاشتهر الاسمان التصريف والصرف لهذا العلم. التصريف أو الصرف إذا أردنا أن نعرفه من الناحية العملية يعني التطبيقية يعني أثره، يمكن أن نقول التصريف هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، أن تأتي إلى أصل من الأصول فتحوله إلى أمثلة وأوزنة وصيغ أخرى لكي تدل كل صيغة على معنى مقصود، كاسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى آخره. فهذا هو أثره ونتيجته العملية، تعريف التصريف عمليا. أما تعريف التصريف علميا لو أردنا تعريفا علميا ضابطا لهذا العلم لأمكن أن نقول الصرف أو التصريف علم يدرس بنية الكلمة، علم يدرس بنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. إذن التصريف أو الصرف يبحث في بنية الكلمة أي صيغة الكلمة، ما فيها من وزن وتقديم وتأخير بين حروفها وصحة واعتلال لحروفها وزيادة وأصالة، هل الحروف أصلية أم زائدة ونحو ذلك. فلهذا يوضح بعضهم الفرق بين النحو والصرف فيقول النحو يدرس الحرف الأخير من الكلمة، لأن الحرف الأخير من الكلمة هو الذي يقع عليه الإعراب أو البناء. طيب، وباقي الكلمة للصرف، يعني لو قلنا مثلا كلمة محمد النحو يقول ويخبرك هل تقول محمد أم محمدا أم محمد، عمله في الحرف الأخير، يقول الكلمة هذه معربة يعني آخرها يتغير بالإعراب، فمرة بالرفع ومرة بالنصب ومرة بالجر. أما الصرف فيخبرك هل هذه الكلمة محمد أو محمد أو محمد، يعني تدرس بنية الكلمة صيغة الكلمة كيف تكون. ثم نشرح ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. الصوت واضح يا أخوان؟ نعم كأنه ضعيف، فصوتي بدأ يتعب من الآن. نبدأ بشرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى، إذ بدأ كلامه ببيان موضوع الصرف. ذكر موضوع الصرف، عندما نقول موضوع الصرف موضوع العلم، يعني الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم، يعني التفسير مثلا، التفسير موضوع كلام الله مثلا. لو قلنا مثلا الميكانيكا موضوعها السيارات، وهكذا كل علم له موضوع. والصرف ما موضوعه؟ يعني ما الأشياء التي يبحث فيها ويدرسها؟ قال في ذلك ابن مالك: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. يقول الصرف يتعلق بالأسماء المعربة وبالأفعال، الأسماء الصرف يدرس ويبحث ويتعلق بالأسماء المعربة وبالأفعال فقط. أما الحروف فليس لها تصريف، يعني لا توزن، لا يقال وزنه كذا ولا تثنى ولا تجمع ولا تصغر وهكذا، ليس لها تصريف، وإنما الذي يدخله التصريف من الوزن والتصغير والتثنية والجامع إلى غير ذلك من أحكام الصرف شيئا. الأسماء المتمكنة هي المعربة، والأفعال يعني الأفعال المتصرفة. وبقي أن نقول الصرف يدرس عند التفصيل شيئين: الأول الأسماء المعربة العربية، لا بد أن نقيد الأسماء بذلك، الأسماء المعربة العربية. الأسماء المعربة ماذا تخرج؟ المبنية، المبنيات، الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، هذه ليس لها تصريف. الأسماء المعربة العربية ماذا تخرج؟ الأسماء العربية الأعجمية، الأعجمية ليس لها تصريف في الأصل، في الأصل، لأن تصريفها في لغتها. نعم، إذا دخلت الكلمة الأعجمية إلى العربية ستخضع لأحكام العربية، يعني من حيث الاشتقاق بعد ذلك والتثنية والجمع، لا يدركها ذلك إلا بعد أن تعرب وتدخل إلى اللغة العربية. أما في الأصل فهي كلمة أعجمية، يعني لا نعرف أصولها، لا نعرف حروفها الأصلية والزائدة إلا بمعرفة لغتها، لكن إذا دخلت إلى اللغة العربية فحين أعربت حينئذ تخضع لأحكام العربية. مثال ذلك التلفزيون عرب إلى التلفاز، فالتلفزيون ليس له تصريف، لكن عندما عرب إلى التلفاز خضع لأحكام العربية، فجاز لك بعد ذلك أن تشتق منه فتقول مثلا متلفز، هذا برنامج متلفز، أنا أتلفز هذا الشيء ونحو ذلك. إذن فالشيء الأول الذي يبحث فيه النحو الأسماء المعربة العربية، والشيء الثاني الأفعال المتصرفة، الأفعال المتصرفة عندما نقول أفعال متصرفة ماذا نخرج؟ الأفعال الجامدة مثل ليس ونعمة وبئس وعسى عندما تكون فعلا وهكذا. إذن الخلاصة أن الذي يدخل في علم الصرف شيئان: الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة، والذي لا يدخل في التصريف الحروف كلها والأسماء المبنية والأسماء الأعجمية والأفعال الجامدة. وقول ابن مالك رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بريء، يعني أن الحروف بريئة من الصرف ليس لها تصريف. وشبهها ماذا يعني بشبه الحرف؟ يعني به الأسماء المبنية، لأن الاسم لا يبنى إلا إذا أشبه، الاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف، لما شرحناه من قبل في أول باب المعرب والمبني على قول ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. وقوله رحمه الله: وما سواهما بتصريف حري، يعني ما سوى ذلك فإنه يدخل في التصريف ويخضع لأحكام التصريف. وقول ابن مالك: بريء، ما أصله؟ بريء، بريء على وزن فعيل، ثم خففت الهمزة بالحذف، وهذا جائز. وقوله: وما سواهما بتصريف حري، حري ما أصله؟ يصح فيه وجهان: أن يكون أصله حري على وزن فعيل ثم خفف بحذف إحدى الياءين، ويصح أن تكون الكلمة على وزن فعل، حر على وزن فعل، فليس فيها حذف، لأن العرب تقول: هو حري بكذا وحر بكذا وحرا بكذا، بمعنى حقيق وجدير، وأشهرها حري. بعد ذلك يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا تتعلق بتصريف الكلمة، وستؤثر فيما سيأتي عند الكلام على كيفية الوزن، وهو انقسام الكلمة إلى مجرد ومزيد. الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا مما يخضع للتصريف، مما يخضع للتصريف يعني الاسم العربي المعرب والفعل المتصرف. الكلمة من حيث التجرد والزيادة تنقسم إلى مجرد ومزيد، سيفصل الكلام في ذلك. فدعونا منذ البداية نلخص هذه المسألة، ثم نشرح أبيات ابن مالك على التفصيل الذي ذكره رحمه الله. فنبدأ بالاسم. الاسم يكون مجردا ومزيدا، فالاسم المجرد يكون ثلاثيا كقمر، ويكون رباعيا كجعفر، ويكون خماسيا. الاسم المجرد ويكون خماسيا كفرزدق وسفرجل، إذا فالاسم الثلاثي، فالاسم المجرد، المجرد له ثلاثة أنواع: المجرد الثلاثي والمجرد الرباعي والمجرد الخماسي. طيب، هذا الاسم المجرد. وأما الاسم المزيد وهو الذي زيد فيه حرف أو أكثر فإنه يكون رباعيا كمسجد، أو خماسيا كمنطلق، أو سداسيا كمستخرج، أو سباعيا كاستخراج. المزيد، الاسم المزيد إما أن يكون رباعيا أو ثلاثي، رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أو سباعيا. طيب، ثم ننتقل إلى الفعل. الفعل كذلك ينقسم إلى مجرد ومزيد. فالفعل المجرد يكون ثلاثيا كذهب، ويكون رباعيا كبعثر فقط، ولا يأتي خماسيا كالاسم، إما ثلاثيا أو رباعيا. والفعل المزيد وهو الذي زيد فيه حرف أو أكثر يأتي رباعيا كأخرج، زد الهمزة، ويأتي خماسيا كتخرج، زدنا التاء واحد الرأين، ويأتي سداسيا كاستخرج فقط، رباعي وخماسي وسداسي. لاحظتم يا إخوان أن الاسم في هذه القسمة أعلى من الفعل بدرجة، لاحظتم ذلك؟ الاسم مجرد ثلاثي رباعي خماسي، وأما الفعل المجرد فثلاثي رباعي فقط، والاسم المزيد رباعي خماسي سداسي سباعي، والفعل المزيد رباعي خماسي سداسي فقط. من هذه الخلاصة السريعة فهمنا أن الاسم يزيد على الفعل بدرجة، وأدركنا أن المجرد سواء من الاسم أو من الفعل أقل ما يكون على كم حرف؟ على ثلاثة أحرف، يعني ما في مجرد أحادي ولا ثنائي، يعني أن الأسماء المعربة العربية والأفعال المتصرفة أقل ما تكون عليه ثلاثة أحرف، ما في فعل ولا اسم معرب يأتي على حرف أو حرفين. طيب، نعم، هو دائما الكلام على الماضي لأنه الأصل، والمضارع والأمر مأخوذان منه. وفهمنا أيضا أن أكثر ما يكون عليه الاسم مهما زاد وطال الاسم أكثر ما يكون عليه كم حرف؟ سبعة. مهما زاد الاسم بالزيادة بالحروف الزائدة فأقصى ما يبلغ سبعة حروف، والفعل أقصى ما يصل إليه بالزيادة ستة أحرف. هذه الأمور كلها عرفناها وعرفناها من هذه الخلاصة. الآن نعود إلى أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى، وقد ذكر كل ذلك وفصله. فقال رحمه الله: وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. يقول: قابل التصريف، كلمات التي تقبل التصريف، وقد عرفنا ما هي: الأسماء العربية والأفعال المتصرفة. يقول: قابل التصريف، الكلمات التي تقبل التصريف، أدنى ما تكون عليه ثلاثة أحرف. معنى ذلك أن الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة أدنى وأقل ما تكون عليه ثلاثة أحرف، مثل قال قولا وسمع سمعا وهكذا، ولا تكون أبدا على حرف أو على حرفين. فإن وجدت منها شيئا على حرف أو على حرفين، إن وجدت اسما معربا على حرفين، أو وجدت فعلا متصرفا على حرف أو حرفين، فاعلم أنه قد حذف منه حرف أو حرفان، أنه قد حذف منه شيء من حروفه. الأصل أنها ثلاثة ثم حذف منها شيء لعلة تصريفية أو إعرابية. مثال ذلك: يد وأخ ودم وأب، هذه الأسماء من حيث العدد ثنائية، لكنها من حيث الحقيقة ثلاثية، لأنها قد حذف منها حرف بدلالة التصرف والاشتقاق. فيد أصلها يدين، لأنه يعود إليه في النسب، تقول يا داوي. وكذلك دم أصله دمون، وكذلك الأب والأخ أبو وأخو. فلهذا لو قلت لك ثني الأب أبوان عادة الواو المحذوفة. ومثل ذلك قل وبع ونم، هذه أفعال متصرفة وهي من حيث العدد ثنائية، ولكنها في الحقيقة ثلاثية، حذف منها حرف. فقل من قال يقول، إذن فالعين واو. وأما قل فإن العين التقت ساكنة باللام التي سكنت من أجل الأمر، فعندما التقى ساكنان حذف الساكن الأول على القاعدة. وكذلك في باع يبيع بع، وكذلك في نام ينام نم. ومن ذلك أيضا قي نفسك النار، أو في ذي العهد قي، هذا فعل أمر على حرف واحد من وقى يقي. والأصل أنه ثلاثة أحرف من وقى يقي، فالأصول واو وقاف ياء، فحذف الحرف الأول وحذف الحرف الأخير لعلتين تصريفية وبنائية. ومن ذلك أيضا قول العرب: والله لا أفعل كذا وكذا، يريدون أي بن الله قسم جمع يمين، يقول أيمن الله ثم يختصرون فيقولون مولاه، فمو هذا اسم ولكن أصله يتكون من ثلاثة أحرف وحذفت لكثرة الاستعمال. إذن فالقاعدة أن قابل التصريف لا يقل عن ثلاثة أحرف، فإن وجدت شيئا منها على أقل من ثلاثة أحرف فاعلم أن بعض حروفها قد حذف. ثم قال ابن مالك رحمه الله: ومنتهى اسم خمس إن تجردا، ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا. يقول الاسم كما سبق قسمان: مزيد فيه ومجرد عن الزيادة. فالاسم المجرد عن الزيادة تعريفه: الاسم المجرد عن الزيادة ما كانت كل حروفه أصلية، وهو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر أو خماسي كسفرجل. فعرفنا بذلك أن الاسم المجرد أقصى ما يبلغ خمسة أحرف، وهذا قوله: ومنتهى اسم خمس إن تجردا. الاسم المجرد أقصى ما يصل إليه خمسة أحرف. وأما الاسم المزيد فهو ما زيد فيه حرف أو أكثر، وكم حرف زاد فيه الاسم المزيد؟ حرف أو أكثر. قد يزاد فيه حرف كمسجد، وقد يزاد فيه حرفان كمساجد أو منتصب أو منطلق، وقد يزاد فيه ثلاثة أحرف بس دعنا في الاسم، اقلبها إلى اسم فاعل ومفعول مستخرج، كمستخرج، وقد يزاد فيه أربعة أحرف. أحسن، كاستخراج، كاستخراج الأصول خا راجع فقط وما سوى ذلك حروف زائدة. فعلمنا بذلك أن الاسم المزيد أقصى ما يبلغ سبعة أحرف، وهذا قوله: وإن يوجد فيه فما سبعا عدا. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله بطريقة عجيبة وقدرة فائقة في النظم والاختصار، ذكر أوزان الاسم الثلاثي المجرد. الاسم الثلاثي المجرد له أوزان كثيرة، ومع ذلك حصرها في بيت واحد، هي عشرة ما شاء الله وحصرها في بيت واحد، فقال: وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، يعني تعم جميع الأوزان. يقول: وغير آخر الثلاث، الثلاث كم حرف؟ ثلاثة. يقول: وغير آخر الثلاثي، الحرف الأخير الثالث دعه ما لنا علاقة به. وغير آخر الثلاثي يعني الحرف الأول والثاني. وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر، يعني الحرف الأول في ثلاث أوجه: الفتح والضم والكسر. والحرف الثاني في ثلاث أوجه: الفتح والضم والكسر. ثم قال: وزد تسكين ثانيه، الثاني فيه الفتح والضم والكسر وزد معها التسكين. فالحرف الأول كم فيه من وجه؟ ثلاثة. والحرف الثاني كم فيه من وجه؟ أربعة. أربعة ضرب ثلاثة 12 وجها، 12 وجها. هذه هي الأوجه المتصورة عقلا في الاسم الثلاثي. نبتدأ بذكر مفتوح الأول، نجعل الأول مفتوحا والثاني نجعله مرة مفتوحا ثم مضموما ثم مكسورا ثم ساكنا. فالوزن الأول فعال، فعل كقمر وجبل وبطل ونحو ذلك. الوزن الثاني فعول، فعل كعضد. الوزن الثالث نعم فعول، فتح الأول وضم الثاني، فعول كعضد، عضد. الوزن الثالث فتح الأول وكسر الثاني، فعيل، فعل كحذر و كبد وكتف وحرم. حري هذه فعل، ثم تعل إعلال المنقوص حرم. والوزن الرابع بفتح الأول والسكون الثاني فعل كسهل وصعب وشمس ونحو ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المضموم الأول، فنبدأ بمضموم الأول مفتوح الثاني فعال، فعل كصرد اسم طير، وغرف جمع غرفة، وحطم كثير التحطيم. الوزن السادس بضم الأول وضم الثاني فعول، فعل مثاله عنق وجنب، رفع صوتك، وكتب، وحمر، حمر جمع ماذا؟ حمر إذا كانت فعل فجمع حمار. طيب درسنا ذلك في جمع التكسير. طيب الوزن السابع على حسب هذا الترتيب بضم الأول وكسر الثاني فعيل، فعل، فعل، وهذا سنترك الكلام عليه بعد قليل لأن ابن مالك سينص عليه في مشكلة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الوزن الثامن بضم الأول وسكون الثاني فعل مثل قفل وحلو وحمر، حمر جمع ماذا؟ جمع أحمر وحمراء. نعم. الوزن التاسع، الآن انتهينا من مضموم الأول سننتقل إلى مكسور الأول. طيب مكسور الأول مفتوح الثاني مثل فعال، فعل كعنب وسمن. والوزن العاشر على هذا الترتيب مكسور الأول مضموم الثاني فعول، فعل، وهذا أيضا في مشكلة سيأتي الكلام عليه. الوزن الحادي عشر مكسور الأول مكسور الثاني في عي فعل مثل إبل وإبط، لغة في إبط، وهذا نادر لكنه موجود في العربية. الوزن الثاني عشر بكسر الأول وسكون الثاني فعل كعلم وسلم. هذا البيت عم وشمل أوزان الاسم الثلاثي المجرد، وقد جاء كما رأيتم من كل الأوجه المحتملة لهذا الثلاثي سوى وزنين اجتمع فيهما الضم والكسر، إما أن الضم الأول وكسر الثاني فعل، أو بالعكس فعل، هذان الوزنان بسبب الثقل الواضح فيهما حصل فيهما إشكال وهجران للعرب لهما، وخصهما ابن مالك ببيت فقال بذلك رحمه الله: وفعل فعل وفعل أهمل، والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، يعني أن القسمة العقلية كما رأيتم أدت إلى 12 وزنا، 10 منها مستعملة، 9 مستعملة استعمالا كثيرا، والعاشر فعل كإبل نادر لكنه موجود، والوزنان اللذان اجتمع فيهما الضم والكسر خصهما بكلام فقال: أحدهما مهمل يعني لم يستعمل، والثاني قليل، وكان ينبغي أن يقول نادر. أما المهمل فهو فعل، يقول هذا مهمل لم يرد عليه اسم ثلاثي في اللغة العربية. استشكلوا على ذلك ورود قراءة شاذة لأبي السمال في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، فقرأها ابن السمال: والسماء ذات الحبك، ذات الحبك. طب افصل الكلمة الأخيرة وحدها: حبك فعل، وصارت حبك على وزن فعل. والصواب في هذه القراءة إن صحت وثبتت، لأن القراءة الشاذة يعني لا بد من التثبت من صحة سندها أولا، إن ثبتت فالكسر الذي أصاب أول الكلمة ليس كسرا أصليا، الكلمة ليست في الأصل مكسورة الأول حبك، وإنما هي حبك، ولكن كسر أولها لمناسبة الكسرة التي قبلها في قوله ذاتي، ذاتي الحبك. وحركات المناسبة قد تأتي عند بعض العرب وخاصة الأعراب منهم، كقراءة الأعراب: الحمد لله، الحمد لله، فبعض الأعراب كسر لمناسبة الكسر بعدها، فهذه حركات مناسبة ليست حركات أصلية، فعلى ذلك لا تخرم هذه القراءة قولنا إن فعل مهمل لم تأتي عليه كلمة هي على هذا الوزن في الأصل. والحبك بمعنى طرائق النجوم في السماء. وأما الوزن القليل فهو عكسه. قال والعكس يقل، يعني فعل، فعل في الأسماء الثلاثية عند ابن مالك قليل، يعني نادر. قالوا والذي جاء من الأسماء الثلاثية على فعل ثلاثة أسماء، وهي دؤل ورؤم ووعل. أما دؤل فهو اسم دويبة صغيرة سميت عليها القبيلة المشهورة من كنانة التي ينسب إليها أبو الأسود الدؤلي. ورؤم لا تسألوني عن معناها، من أراد معناها فليراجع الكتب. ووعل لغة في الوعل، عنز الجبل. والجمهور على أن هذه الكلمات ليست على وزن فعل أصالة. هم يقول نحن نتكلم في الأصول لا نتكلم على ما قد يطرأ على الكلمة، فيقولون هذه الكلمة دؤل ورؤم هذه في الأصل أفعال ثلاثية مبنية للمجهول، كما تقول ضرب وشرب أفعال ثلاثية مبنية للمجهول، ثم نقلت إلى الاسمية وسميت بها هذه الدابة. وسبق عندما تكلمنا في باب العلم وفي أكثر من باب أننا نبهنا على أن العلم يعني تسمية الأشياء يمكن أن تنقل إليها من جميع أبواب اللغة، يمكن أن تسمي بالاسم الجامد وبالاسم المشتق وبالمصدر وبالأفعال على اختلاف أنواعها، ماضي ومضارع وأمر، فعل متعدي ولازم، وفعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول. ويمكن أن تسمي بالجملة جملة اسمية أو فعلية، أو تسمي بشبه جملة. باب التسمية في اللغة واسع جدا. قالوا هذا من هذا، فدؤل مبني للمجهول سميت هذه الدابة به. فلهذا لو أردنا أن نمثل الآن على بعض هذه الأوزان أو الأوزان التي ستأتي في المجرد الرباعي والمجرد الخماسي، دائما لا تمثل بأعلام، لا تمثيل بالأعلام في الصرف، لأن الأعلام أغلبها منقول والمرتجل فيها قليل، والعلم المنقول لا يدل على أن هذا هو أصله في التسمية، وإنما قد يكون منقولا من باب آخر من اللغة. فلهذا قالوا الرباعي المجرد الذي على وزن فعلا مثاله قالوا جعفر. ماذا أرادوا بجعفر هنا؟ تعود إلى كتب الصرف، ما معنى جعفر؟ قل جعفر هو النهر الصغير، هذا هو أصل معناه في اللغة، وبه سمي الرجل دلالة على الكرم. فجعفر لا يراد به العلم اسم الإنسان، وإنما يراد به اسماء الأجناس اسم نهر. فالخلاصة أن الاسم الثلاثي المجرد أدت القسمة العقلية إلى إيجاد 12 وزنا له، فتسعة مستعملة بكثرة وفعل نادر وفعل أثبته بعضهم وقال إنه نادر، والأظهر أنه مهمل وما جاء عليه وهو منقول، والوزن الأخير في عل وهذا مهمل. وخلاصة الخلاصة أن الاسم الثلاثي المجرد كم له من وزن؟ له عشرة أوزان، له عشرة أوزان. طيب، ثم بعد ذلك انتقل ابن مالك بعد أن ذكر أوزان الاسم المجرد، انتقل لذكر أوزان الفعل المجرد. الفعل المجرد الثلاثي وهي أربعة، فذكرها أيضا وحصرها في بيت واحد، فقال: وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. قال: وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. يقول رحمه الله: إن الفعل الثلاثي المجرد له أربعة أوزان، وذلك لأن أوله مفتوح، الحرف الأول مفتوح، والحرف الأخير لا علاقة له بالصرف، الأخير ما لنا علاقة به، والأول دائما مفتوح، والثاني لك فيه الفتح والكسر والضم، ثلاثة ضرب واحد النتيجة ثلاثة. الوزن الأول فعلا، فعلا، هذا هو الأكثر والأغلب، ذهب وخرج ودخل. والوزن الثاني بفتح الأول وكسر الثاني فعلا، فعلا، شرب وفرح. والوزن فعلا، فعلا، مثل عظم. وبعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله هذه الأوزان الثلاثة للفعل الثلاثي المجرد، نص على الوزن الرابع فقال: وزد نحو ضم، يعني وزن فعل كضمن وضرب وشرب. وهذا الوزن الأخير خاص بالفعل المبني للمجهول. وأما الأوزان الثلاثة الأولى فخاصة بالفعل المبني للمعلوم. إذن فابن مالك كم ذكر من وزن للفعل الثلاثي المجرد؟ أربعة أوزان، ثلاثة للمبني للمعلوم وواحدا للمبني للمجهول، وهذا هو قول الكوفيين في المسألة. وأما البصريون فإنهم يرون أن الفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان فقط، وهي أوزان الفعل المبني للمجهول: فعل وفعل وفعل. نعم، أوزان الثلاثة المذكورة للفعل المبني للمعلوم. أما صيغة المبني للمجهول فعل فإنهم يرونها فرعا عن هذه الصيغ، يعني يقولون صيغة المبني للمجهول فرع عن صيغ المبني للمعلوم وليست صيغة أصلية. الدليل على ذلك أنها تأتي من فعل فتقول في ضرب ضرب، وتأتي من فعل وتأتي من فعل، دل ذلك على أنها ليست صيغة أصلية خاصة بهذه الأفعال، وإنما هي صيغة فرعية تنشأ عن قلب هذه الصيغ من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، وقولهم هو الأظهر والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الفعل الثلاثي المجرد، ذكر الفعل الرباعي المجرد، والفعل المزيد، فقال: ومنتهاه أربع إن جرد وإن يوجد فيه فما ستا عدا. يقول الفعل المجرد أقل ما يكون عليه ثلاثة أحرف كما سبق، وأكثر ما يكون عليه أربعة أحرف. طيب الفعل الرباعي المجرد كم له من وزن؟ ها؟ وزن أو وزنان؟ وله فعللا، وزنه فعللا كبعثر وطمأن وزلزل إلى آخره. طيب بعثر فعلل ها؟ إذن على خلاف السابق. نعم، إذا أخذنا بقول الكوفيين فنقول إن له وزنين، فعلل وفعلل. وإن أخذنا بقول البصريين والجمهور قلنا له وزن واحد فقط فعلل، أما فعلل ففرع عن فعلل. وأما الفعل المزيد فإنه لا يزيد بالحروف الزائدة عن ستة أحرف كما سبق شرحه، وهذا قوله: وإن يزد فيه فما ستا عدا. سل نعم، الكلام دائما على الفعل الماضي لأنه هو الأصل في الأفعال، والمضارع يؤخذ منه والأمر يؤخذ منه. نحن نتكلم عن الفعل الماضي، هذه أوزانه. ثم في الصرف هناك موضوع عن كيفية صوغ المضارع من الماضي، وموضوع آخر عن كيفية صوغ الأمر من المضارع، لأنهم يرون أن الأمر من المضارع والمضارع من الماضي، إلا أنهم اتفقوا على أن الفعل الماضي هو أصل، هو أصل الأفعال، هو أصل الأفعال. طيب ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك أوزان الفعل الرباعي المجرد، آسف، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله أوزان الاسم الرباعي المجرد، لأننا ذكرنا أن الاسم المجرد إما ثلاثي، وذكر أن له عشرة أوزان، والآن يذكر أوزان الاسم الرباعي المجرد. فقال: لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل، فذكر ستة أوزان للاسم الرباعي المجرد. الوزن الأول فعلل، فعلل بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث، فعلل وهو الأكثر فيه نحو جعفر. والوزن الثاني فعلل، فعلل بكسر الأول والثالث وسكون الثاني نحو زبرج، وهذا اسم للزينة، أي زينة تسمى زبرج كالحلي وما إلى ذلك. ومن ذلك سمسم، هو على وزن فعلل. الوزن الثالث فعلل، فعلل بكسر الأول وسكون الثاني وفتح الثالث. مثاله درهم وهجرع، يقال رجل هجرع إذا كان طويلا أعرج، والوزن الرابع فعلل بضمتين بينهما سكون، مثال ذلك برثل وهو مخلب الأسد، وجرهم وهو اسم قبيلة عربية مشهورة. والوزن الخامس فعل بكسر الأول وفتح الثاني وسكون الثالث، مثاله حجبر من أسماء الأسد، وقمطر وهو وعاء الكتب. والوزن السادس فعلل بضم الأول وسكون الثاني وفتح الثالث، قالوا مثاله جخدب. تعرفون الجخدب؟ الجراد الأخضر أو ذكر الجراد. نعم، ارفع صوتك. جهدب؟ عندكم جهدب؟ ما اعرفه. طيب المهم، فذكر ابن مالك للاسم الرباعي المجرد 6 أوزان، الخمسة الأولى متفق عليها، والوزن السادس وهو فعلل مختلف فيه، أثبته الكوفيون والأخفش من البصريين، وتابعهم ابن مالك كما رأيتم، وجمهور البصريين لا يثبتونه لأنهم يرون أنه ليس وزنا أصليا، وإنما هو فرع عن فعل. لماذا جعلوه فرعا عن فعل؟ يقولون كل الكلمات، وهي قليلة، كل الكلمات التي جاءت على فعلل وهي رباعية سمع فيها أيضا فعل. فجخدب سمع فيها جخدب، فهذا يدل على أن أصلها فعل ثم غيرت إلى فعلل طلبا للتخفيف أو غير ذلك. ويدل على ذلك أكثر أن هناك كلمات كثيرة على فعل لم يقل فيها فعلا، يعني فعل الكلمات قليلة ومع ذلك كلها قيل فيها أيضا فعل، وهناك كلمات أخرى على فعل ولم يقل فيها فعلا. ولهذا تابع الجماهير في ذلك قول البصريين، وقالوا إن أوزان الاسم الرباعي المجرد 5، وأخرجوا منها السادس فعلل، قالوا إنه وزن فرعي وليس وزنا أصليا. يعني مثلا لو قلنا كلمة عنق، ما وزن عنق؟ وزن عنق فعل. من أحكام الصرف أن كل اسم على وزن فعل يجوز أن يخفف على فعل، فتقول عنق، فهل تقول إن عنق على وزن فعل؟ لو قالها مثلا شاعر أو قالها قائل عنق، نقول لا، عنق على وزن فعل، على وزن فعل، لكن خففت إلى فعل من باب التخفيف، إذا انتقلت من أصلها إلى فرع. فنحن ما ننظر لهذه الفروع التي تأتي من باب التخفيف أو تأتي لسبب آخر. مثلا لو قلنا كلمة بحر ونهر على وزن فعل، ويقال لك كل ثلاثي عينه حرف حلق يجوز لك فيه الفتح تخفيفا، فتقول بحر ونهر، فنقول إن وزنه فعل. تقول لا، وزنه فعل، وأما بحر ونهر فهذا نطق فرعي عن النطق الأصلي، ونحن إنما نتعامل مع الأصول، والأصول تعرف بالكثرة، عندما نراجع ونجد أن الأكثر جاء على ذلك نقول إنه هو الأصل. بعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله أوزان الاسم الثلاثي المجرد 10، ثم ذكر أوزان الاسم الرباعي المجرد وقال إنها 6، انتقل الآن ليذكر لنا أوزان الاسم الخماسي المجرد. وفي ذلك يقول رحمه الله: وإن على فمع فعلل حوى فعللا كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص انتمى. فأشار بقوله وإن على، وذكر أوزان الاسم الرباعي المجرد، عندما تعقل وإن على يعني إن على الاسم إلى أقصى ما يصل إليه من حروف في التجرد، وعرفنا من قبل أنها 5، فأوزانه هذه المذكورة. فذكر لنا كم وزن؟ 5 أو 6؟ 4، ذكر 4 أوزان. الوزن الأول هو وزن فعلل، فعلل بفتح الأول وفتح الثاني وسكون الثالث وفتح الرابع، نحو سفر جل وفرز دقل. سفر جل اسم شيء يؤكل، والفرزدق يطلق على العجينة، يعني إذا جمعت تسمى فرزدقا. والوزن الثاني فعلل، فعلل بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وكسر الرابع، وهذا قليل. من أمثلته جحمرش، يقولون امرأة جحمرش، وهي المرأة العجوز جدا، إذا كبرت في السن كثيرا قالوا لها ذلك. والوزن الرابع فعلل بضم الأول وفتح الثاني وسكون الثالث وكسر الرابع، فعلل، وهو أيضا قليل. مثاله قذعمل، وهو الشيء القليل، يقولون ليس معه ولا قذعملة، يعني ليس معه شيء. والوزن الرابع الأخير فعلل بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وسكون الرابع، فعلل. مثاله قرطعب، نعم فعلل، نعم فعلل بكسر الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وسكون الرابع، فعلل كقرطعب، وهو أيضا بمعنى الشيء القليل. وإن قال قائل: لماذا تأتون بهذه الأمثلة الغريبة لهذه الأوزان؟ الجواب عن ذلك ما سيأتي ذكره، وهو أن الأغلب في اللغة العربية هو الثلاثي، فلهذا كما سمعتم أتينا بأمثلة واضحة ومشهورة. وأما الرباعي المجرد فهو قليل لكنه موجود مستعمل. وأما الخماسي المجرد فهو نادر وبعض أوزانه أندر من بعض، فلهذا لم يأتي عليه إلا هذه الكلمات النادرة. بعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله أوزان الاسم الثلاثي وأوزان الاسم الرباعي وأوزان الاسم الخماسي المجرد وذكر أوزان الفعل الثلاثي المجرد وذكر الفعل الرباعي المجرد، ختم ذلك بقوله: وما غاير للزيد أو النقص تمع. يقول: فإن وجدت اسما معربا أو فعلا متصرفا بعد ذلك ليس على شيء من هذه الأوزان التي ذكرتها فاعلم أن فيه زيادة، وهذا الذي ذكره بالزيد زاد يزيد زيدا، أو فيه نقص أي حذف، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. أما النقص فكما مثلنا من قبل بكلمة يد ودم وفم وقم. وأما الزيادة فنحو استخراج واقتدار ونحو ذلك. الخلاصة لكي نختم الدرس، نقول: نستخلص من كل ما ذكرناه من قبل وما شرحناه من كلام ابن مالك أن الاسم ينقسم إلى مجرد ومزيد، وأن الاسم المجرد تملأه من وزن 10 أوزان، لا له 10، لا مهملان، له 10 أوزان. والاسم الرباعي المجرد له 6 أوزان، والاسم الخماسي المجرد له 4 أوزان، وأن الاسم المزيد يأتي رباعيا وخماسيا وسداسيا وسباعيا، وأن الفعل كذلك ينقسم إلى مجرد ومزيد. فالفعل المجرد يكون ثلاثيا وله كم وزن؟ 4 أوزان، ويأتي رباعيا. وأما الفعل المزيد فيأتي رباعيا وخماسيا وسداسيا. هنا نقف، لأن ابن مالك بعد ذلك سيبدأ بالكلام على كيفية الوزن في القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.